بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، كتب يعني أمر الملائكة الحفظة بكتابتهما على وفق الواقع. إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، يعني بين القانون في ذلك. فمن هم بحسنة، الهم هو الإرادة والقصد، فمن هم بحسنة فلم يعملها، لم يعملها لكنه هم بها، كتبه الله عنده حسنة كاملة. وهذا من فضل الله عز وجل، أنك لما قصدت أن تفعل هذا الشيء وهممت به وأردته لكن لم تفعله لأمر ما، فإنه تكتب لك حسنة واحدة. طيب، وإن هم بها فعملها، كتبه الله عنده 10 حسنات، ثم يضاعف الله عز وجل بعد ذلك لمن يشاء، المضاعفة تحت المشيئة. كم مضاعف؟ إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. هذا فضل الله، يؤتيه من يشاء، لكن المضاعفة إلى 10 هذه بإذن الله تكون لكل مسلم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرف من القرآن له بكل حرف 10 حسنات. وإن هم بسيئة فلم يعملها. الآن نأتي بالسيئات. إنسان هم بسيئة فلم يعملها، كتبه الله عنده حسنة كاملة. طيب ليش حسنة؟ لأنه لم يعملها، لكن بشرط أن يكون تركها لأجل الله. أما لو تركها نفاقا أو رياء أو خوفا من الناس، فهذا لا تكتب له حسنة. هذا إن سلم من الإثم فهي لا تكتب له أصلا حسنة. واضح هذا؟ إذن لذلك جاء في حديث آخر: إنما تركها من جرائي. من جرائي يعني من أجلي. واضح؟ فهذا الذي يرجى. أما إذا تركها لأجل الناس فهذا لا يرجى. وإن هم بسيئة فلم يعملها، كتبه الله عنده حسنة كاملة. وهذا من فضل الله، مع أن كان متبادل للذهن أنه مدام لم يعمل السيئة أنه أقل شيء لا يكتب له شيء. ولو قيل بأنه يأثم لأنه هم بالسيئة، طيب صحيح لم يعملها لكن هم بها، فلو قيل أنه يأثم لم يكن بعيدا، لكن من كرم الله، من فضل الله عز وجل، أنه لما تركها لأجل الله عز وجل فإنه كتبه له حسنة. ليس فقط حسنة، قال حسنة كاملة، أكدها بكاملة. وإن هم بها فعملها، يعني السيئة، كتبه الله له سيئة واحدة، أكدها بواحدة حتى لا تظن أنها ستضاعف عليك. ولاحظ أنه لم يقل أنه يضاعف له السيئات، لا، السيئات سنبين إن شاء الله متى تضاعف السيئة ومتى لا تضاعف. الأصل في السيئات أنها لا تضاعف من حيث العدد، العدد لا يضاعف، يعني عملت سيئة واحدة تكتب لك سيئة واحدة، عملت سيئتين تكتب لك سيئتين، لا يمكن أن تعمل سيئة واحدة تكتب لك 10. واضح؟ فالمضاعفة نوعان: مضاعفة في الكم ومضاعفة في الكيف. مضاعفة في الكمية هذا ظلم، والله عز وجل متنزع عن الظلم، فمن عمل سيئة واحدة تكتب له واحدة ولا تكتب له 10، لأن هذا ينافي العدل. النوع الثاني مضاعفة في الكيفية وفي الحجم، وذلك مثل من يعصي الله عز وجل في زمان شريف أو في مكان شريف، مثل من يعصي في رمضان. هل يستوي من يعصي في رمضان في نهار رمضان بمن يعصي في نهار شعبان؟ هل يستويان؟ لا. واضح هذا؟ فمن يعصي في رمضان جرمه أعظم، لكن كم سيئة تكتب له؟ واحدة. لكن سيئة رمضان ليست مثل سيئة شعبان، فسيئة رمضان مضاعفة. ما معنى مضاعفة؟ ليس معناها أنها تكتب له 10 أو 20، لا، وإنما تكون سيئة عظيمة. واضح هذا؟ وكذلك من يعصي في الحرم المكي أو في الحرم المدني، ولذلك كان كثير من السلف، أو نقول بعض السلف، كان يتجنب أن يعيش في مكة والمدينة، بالتحديد أن يعيش داخل الحرم. تعرف حدود الحرم التي حدود الكبيرة، ليست المسجد وإنما حدود الحرم الذي لا يدخل منه الدجال، كان بعض السلف يحرص أن يعيش خارجه خوفا من المضاعفة. المضاعفة في الكيف وليس في الكم، واضح؟ وهذا الخوف والخروج من الحرم يروى عن عبد الله بن عباس، ويروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ويروى عن عمر بن عبد العزيز. واضح هذا؟ رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف، يعني بهذه الألفاظ، بهذا النص. قال النووي رحمه الله معلقا، والنووي قل ما يعلق على الأحاديث، نادر، لم يفعل هذا إلا في هذا الحديث وفي حديث أحللت الحلال وحرمت الحرام تقريبا، في هذا الحديث فقط. لكن يبدو لي والله أعلم أن النووي تأثر جدا بهذا الحديث لما أورده، تأثر، لأن الحديث هذا يدل على رحمة الله وعلى فضله وعلى كرمه، فلذلك كتب هذا التعليق. يقول النووي: فانظر يا أخي، وفقني الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده، كتبه الله إيش؟ عنده. ماذا نستفيد من عنده؟ قال النووي: إشارة إلى الاعتناء بها، كأن الله مهتم بهذه، يعني كأن الله عز وجل، كلمة مهتم ليست بجيدة، لأن مهتم مأخوذة من الهم، فلا ينبغي أن تسمي الله عز وجل، أستغفر الله من ذلك، ولكن أقول كأن الله عز وجل نظر إلى هذه الحسنة نظرة الخاصة وبمكانة الخاصة، فلذلك قال كتبه الله عنده. قال: إشارة إلى الاعتناء بها. وقوله كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء. وقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبه الله عنده حسنة كاملة. معنى كان يكفي أن يقول كتبه الله عنده حسنة، لكن إيش قال؟ قال كاملة. ليش؟ فأكدها بكاملة للتأكيد. وإن عملها كتب الله سيئة، كان يكفي يقول سيئة، قال لا، سيئة واحدة حتى يبين لك أنها حقيرة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. لم يقل كتبه الله عنده سيئة كاملة، لا، قال سيئة واحدة، وذلك حتى لا تقنط ولا تيأس من رحمة الله عز وجل. فلله الحمد والملة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. طيب، وهنا يعني كلام طويل لابن رجب، تمنيت يعني أني أنقله، ولكنه كلام طويل وفيه تقسيمات وتفريعات وأنواع، سيطول بناء المقام. أحث القارئ السامع حثا شديدا على أن يرجع إلى شرح ابن رجب في هذا الحديث بالتحديد، ويقرأ تقسيماته في من هم بالمعصية، لأن هي على أنواع وأشكال. هناك من يهم ويعزم عزما مؤكدا على أن يفعلها، وهو على أنواع وأشكال، قد يتركها لأجل الله، قد يتركها لأجل الناس، قد يكون تعذر، يعني هو قطع التذكرة لأجل أن يسافر للمعصية، لكن ذهب الطائرة طارت، واضح؟ فلذلك هو أنواع وأشكال. ارجع إلى الشرح وهي واضحة، كلام الرجل فيها واضح، ذكر محل الإجماع وذكر محل الاتفاق، محل الخلاف. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الحسنات والسيئات مكتوبة، وهو فيه إثبات مرتبة مراتب القدر، قضاء القدر، وهي مرتبة الكتابة، ويلزم منه مرتبة العلم. وفيه أن الحسنات مضاعفة عددا، نعم، وفيه سعة رحمة الله وسعة فضله وسعة كرمه. وفيه أن أعمال القلوب تكتب، قد يظن الإنسان أنه لا يكتب عليه إلا الأفعال والأقوال، واضح؟ لا، حتى الأشياء اللي في قلبك تكتب عليك، الأشياء الثابتة في القلب التي رسخت تكتب. أما الخواطر التي تأتي على قلبك وتذهب، جاء في قلبك مثلا وسواس أو شيء قبيح عن الله عز وجل أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلت أعوذ بالله أو دفعته عن قلبك، هذا لا تأثم عليه وليس شيء عليك شيء. لكن الشيء الذي اعتقدته في قلبك وثبت، سواء كان خيرا أو شرا، فإنه يكتب عليك الحسنات والسيئات. وفيه سعة علم الله عز وجل واطلاعه، أن الله عز وجل مطلع حتى على ما في قلوب البشر، فحتى الذي في قلبك يعلمه الله. لا تخفى عليه خافية. وفيه أن الله يثيب على الهم، وفيه أن الله عز وجل يعامل العبد أفضل من معاملة العبد لله عز وجل، فالله عز وجل هو أكرم الأكرمين وهو أرحم الراحمين، وما فعل العبد فالله عز وجل أكرم منه. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان ينبغي أن يحرص على أن ينوي الخير دائما، دائما احرص على أن تنوي الخير، أن تهم بفعل الخير، لأن مجرد همك على أن تفعل الخير يكتب لك حسنة سواء فعلته أو لا، والله أعلم. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا، عادى يعني آذى الولي أو أبغضه أو أغضبه بالقول أو بالفعل. من هو الولي؟ الولي هو كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. والدليل إيش؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا، هذا الإيمان، وكانوا يتقون، هذا التقوى. فمن حصل الإيمان والتقوى فهو ولي. إذن الأولياء ليس لهم لباس معين، ليس لهم لون معين، ليس لهم لحية معينة لابد أن تكون طويلة، وليس لهم عباد يعني طقوس معينة، وليس لهم شعار معينة، وليس لهم جمعية، واضح؟ فهذا الإنسان الذي تراه يحمل النفايات، الزبال أكرمك الله أو عامل نظافة، قد يكون من أولياء الله وأنت لا تدري، واضح؟ ليس لها علاقة بالشهرة، وكل إنسان مدفوع بالأبواب لا أحد يعرفه، وهو عند الله ولي من أولياء الله معروف السماء. وقد يكون إنسان مشهور عند الناس كلهم أنه عالم وصالح وهو عند الله فاسق، واضح؟ فإذا الولاية لا يعرفها إلا الله عز وجل، ولكن نحسن الظن بالمسلمين. من عاد لي وليا فقد آذنته، آذنته يعني أعلمته، آذنته يعني أعلمته بأني محارب له، لأنه آذى هذا الولي فكأنه أعلن حرب على الله، فالله عز وجل يخبره بأنه سيحاربه. من عاد لي ولي فقد آذته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. لا شيء أحب إلى الله عز وجل من الفرائض، فمن أراد أن يتقرب إلى الله فليتقرب إليه أولا بالفرائض، هذا أحب شيء إلى الله. طيب بعد الفرائض: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا المرتبة الثانية تأتي النوافل، والنوافل يحبها الله عز وجل وتقربك إليه. والنوافل هي كل ما سوى الفرائض فهي نافلة. فإذا أحببته، فإذا أحبك الله ماذا يحصل؟ كنت سمعه الذي يسمع به، بمعنى أن يصبح العبد لا يسمع إلا ما يرضي الله فلا يسمع الحرام، وبصره الذي يبصر به يعني لا ينظر إلى الحرام، ويده التي يبطش بها يعني لا يستخدم يده في حرام، ورجله التي يمشي بها يعني لا يمشي برجله إلى أماكن الفسوق والحرام، وإن سألني هذا الولي لأعطينه حاجته، ولئن استعاذني، ولئن استعاذني، استعاذني طلب مني العوذ، والعوذ هو الحماية، طلب مني الحماية لأعيذنه. رواه البخاري، واضح هذا؟ هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها أن من عادى الأولياء والصالحين والعلماء فقد أعلن الحرب على الله، وليكن مستعدا لأجل أن يقصمه الله عز وجل وأن ينتقم منه سواء في الدنيا أو في الآخرة، لا بد أن يجازى. وفيه أن أعظم العبادات وأعظم الطاعات هي الفرائض، وفيه أن الفرائض أعظم من النوافل خلافا لما يفعله بعض الجهال، وفيه أنه لا شيء، وفيه أن النوافل تقرب الإنسان إلى الله عز وجل، وفيه إثبات صفة المحبة لله وأن الله يحب العبد حقيقة وليس مجازا، فلا يجوز أن نؤول هذه الصفة أو ننفيها عن الله عز وجل لأن نقول لا الله لا يحب، لا الله يحب حقيقة. ما معنى المحبة؟ معناها مثل ما تفهمه العرب، هو نفسه المعنى المتداول بيننا، يحب يعني يحب، لكن لا تشبه محبة الخالق لا تشبه محبة المخلوق، محبتك أنت تختلف عن محبة الله، والمعنى واحد ولكن الكيفية لا يعلمها إلا الله. طيب، ولكن قطعا لا تشبه محبة الله لا تشبه محبة المخلوق. وفيه أن الإنسان الصالح هو الولي، هو الذي يستعمل جوارحه في الطاعة، وفيه الحث على حفظ هذه الجوارح السبع: البصر، اليد، الرجل. وفيه أن الولي إذا سأل الله عز وجل فإن الله يجيب دعاءه، ولذلك كان كثير من السلف مجاب الدعوة، منهم سعد بن أبي وقاص كان مجاب الدعوة، إذا دعا يستجيب الله عز وجل له، ومنهم سعيد بن زيد كان مجاب الدعوة وغير ذلك. وكيف تكون مجاب الدعوة؟ أطيب مطعمك تكون مجاب الدعوة، يعني أن يكون طعامك حلالا ليس من حرام، وتحرص على الطاعات تترك المنكرات، فهنا أبشر بإذن الله عز وجل ستكون مجاب الدعوة. وفيه أن من طلب الحماية من الله، وأن الحماية لا تطلب إلا من الله، فإن الله عز وجل يحميه، وغير ذلك من الفوائد. وفيه تحريم أذية المؤمنين، وأن من آذى المؤمنين بالقتل والضرب والسجن والتضييق عليهم في أرزاقهم فإنه قد حارب الله عز وجل، والله أعلم. ثم قال: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. ابن عباس تقدم الكلام عنه. ألفاظ هذا الحديث: الخطأ، ما هو الخطأ؟ واضح، هو ضد الصواب، والمراد هنا ضد العمد. طيب، النسيان معناه واضح، وهو عكس الذكر، أن تتذكر، فعكس التذكر النسيان، وهو الذهول عن الشيء. وما استكره عليه يعني الإكراه، أن تفعل الشيء مكرها وليس مختارا. هذه ثلاث أشياء معفو عنها، فإذا فعلت الذنب بالخطأ لا شيء عليك، لست متعمدا. إذا فعلت الشيء ناسيا ليس عليك شيء، ليس عليك إثم. وإذا فعلت الشيء مكرها، وضعوا السلاح على رأسك وقالوا لك إما أن تشرب الخمر وإلا قتلناك، معذور، يجوز لك أن تشرب ويجوز لك أن ترفض وتتحمل النتيجة، أنت مخير، يجوز لك أن تشرب. وهذه كلها جاءت في القرآن. أما الخطأ والنسيان ففي قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل: قد فعلت، يعني قد أجيبت هذه الدعوة. وأما الإكراه فقوله تعالى في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهي نزلت في قصة عمار بن ياسر، وهي معروفة، لما أمسك به الكفار وضربوه وأجبروه على أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فسبه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالقصة وهو يبكي، فعذره وقال له: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. طيب، هذا الحديث فيه فوائد، منها رحمة الله عز وجل وسعة كرمه وإحسانه وفضله، وفيه أن الشريعة لا تكلف نفسا إلا وسعها، وفيه أن المخطئ معذور، وأن الناسي معذور، وأن المكره معذور. وفيه شرف هذه الأمة على الأمم السابقة، لأن الأمم السابقة وضعت عليهم الآثار والأغلال، فكانت شريعتهم فيها صعب، فيها صعوبة، فيها مشقة، فكانوا في بعض الأشياء لا يعذرون، لكن هذه الشريعة دائما تأتي بالتثير والسماحة. ومن فوائد هذا الحديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالتجاوز عن الإثم، فمن وقع في هذه الثلاثة تجاوز الله عنه من حيث الإثم، ولكن لا يلزم منه أن لا تطالب بالتعويض. مثلا لو أتلفت سيارة إنسان بالخطأ، تعوض ولا ما تعوض؟ تعوض، لكن عليك إثم؟ لا. عليك ضمان؟ نعم. طيب، أنا بالخطأ مش متعمد، متخطى، هذا شيء موضوع آخر، أنت عند الله غير آثم، ولكنك يجب أن تضمن أصلح هذه السيارة. طيب، خربتها نسيان، خربت شيئا نسيانا لإنسان، طيب يجب أن تصلحه وليس عليك أيضا. حكى ذلك في الإكراه، لو فعلت شيئا بالإكراه وأتلفت مادة لإنسان بالإكراه فإنك كإثم ليس بآثم، ولكنك تطالب بالضمان. وكذلك من الاستثناءات، إنسان صلى بدون وضوء ناسيا، هل عليه إثم؟ لا، إثم ليس عليك إثم، ولكن تطالب بإعادة الصلاة، ولا نقول لا خلاص ليس عليك شيء، واضح؟ وهذا الحديث متعلق بعلم الفقه وله تطبيقات كثيرة جدا تدرس في علم الفقه وفي علم القواعد الفقهية، والله أعلم. ثم قال الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أخذ يعني أمسك. المنكب هو المنكب مفرد والمنكبين مثنى، والمنكب هو مجتمع عظم العضد والكتف، مجتمع عظم العضد والكتف، هذا واضح. فأمسك به هكذا، لماذا أمسك به هكذا؟ حتى ينتبه ويشتد انتباهه. وقال لي فقال كن في الدنيا كأنك غريب، ولم يقل له كن في الدنيا غريبا، لا، الشريعة لا تأمرك بهذا أن تكون غريبا عن الناس، والشريعة يعني تتعامل على أنك تكون جزءا من هذا المجتمع، طيب لكن كن كأنك غريب، كأنك غريب. من هو الغريب؟ هو المقيم في بلد الغربة ليس بلده، فهو سيرجع في أي وقت، واضح؟ في أي وقت سيغادر هذه البلاد فهو في غربة، طيب هذا حال المؤمن. كما أن الإنسان الذي يعيش في بلد مغترب وليس بلده، فكما أن هذا الإنسان لا يبالغ في أثاث البيت لأنه سيسافر إلى بلده، لا يبالغ في تزيير البيت لأنه سيرجع إلى بلده، لا يبالغ في التدقيق في شؤون الحياة ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه يقول خلاص مش حالك مش حالك، نحن هنا فترة بسيطة في هذا البلد، فترة بسيطة وثم سأرجع إلى بلدي الأصلي، واضح؟ هكذا المؤمن في هذه الدنيا، فأنت في هذه الدنيا سنة سنتين ثلاث أربع خمس عشر عشرين مئة في النهاية ستغادر. أين بلدك الأصلي؟ في الجنة. المؤمن بلده الأصلي ووطنه الأصلي في الجنة، واضح هذا؟ هذا الحال الأولى، الوصية الأولى. الوصية الثانية أو عابر سبيل، يعني مسافر، مسافر غير مقيم بتة. أرأيت المسافر الذي في الطريق هو يقطع طريقا حتى يصل إلى بلده، هل يعقل أنه وهو في الطريق سيكثر من حمل الأغراض معه؟ لا، سيتخفف من الأغراض. لماذا؟ حتى يكون خفيفا في السفر ويصل بسرعة. وهل يعقل أنه سيتوقف كل دقيقة وينظر إلى هذا المنظر وينظر إلى هذا الجبل وينظر إلى هذا الماء؟ لا، بل سيستعجل حتى يصل إلى بلده بسرعة. طيب هل سيدقق في طعامه وفي شرابه وفي لباسه ويغضب لأن هذا الطعام غير جيد أو هذا اللباس غير جيد؟ لا، سيقول خلاص مش حالك، نحن أنا في سفر. لذلك دائما في السفر تسقط الكلفة وتسقط التدقيقات لأن كل شيء مؤقت، فلذلك تريد أن تصل بسرعة إلى بلدك، واضح هذا؟ لأن الأمر كله مؤقت. ولذلك يعني من أحسن المواعظ التي مرت بي من مواعظ المعاصرين، وقلما يعني تؤثر مواعظ المعاصرين، يعني مواعظ الأوائل مؤثرة جدا وتكون في الصميم كما يقولون. مواعظ المعاصرين فيها جيد وفيها الرديء، وكل له يعني اجتهاده. على كل حال، أحد العلماء وهو الشيخ سليمان العيون، عفوا الشيخ سليمان العلوان، فك الله أسره وفك قيده وفرج عنه وجميع العلماء وجميع المشايخ وجميع أسر المسلمين عموما، لما خرج من السجن خرج فترة مؤقتة لأجل المحاكمة، والناس كانوا لا يعرفون هل هو خرج للمحاكمة أو خرج خروجا نهائيا، واضح؟ أعلن أن الشيخ خرج فقط، ولكن هل خروجه مؤقت أم دائم؟ لا يدري الناس. فجاء أحد الطلبة وسأله سؤالا وأجاب الشيخ جواب مؤثر جدا وفيه موعظة وهو يصب في حديثنا هذا. فقال للشيخ قال له هل خروجك هذا مؤقت أم دائم؟ فقال له الشيخ الدنيا كلها مؤقتة، الدنيا كلها مؤقتة. وصدق في هذا، يعني خروجه هو مؤقت، لو رجع إلى السجن وجوده في السجن مؤقت، في النهاية سيموت، سيموت السجين وسيموت السجان وسيلتقيان يعني عند الله، وعند الله تجتمع الخصوم إلى ديان يوم الحشر نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. فالدنيا مؤقتة، والحاكم مؤقت، والمحكوم مؤقت، والغني مؤقت، والفقير مؤقت، والبيوت هذه كلها مؤقتة، وكل شيء مؤقت، كله سيزول يعني اليوم أو غدا. فإذا استشعر الإنسان هذا تعلق قلبه بالله وتعلق قلبه بالآخرة، ولم يعلق قلبه بالدنيا ويغضب على كل شيء ويحارب ويحاسد لأجل الدنيا. وكان ابن عمر يقول رضي الله عنه، يقول هذا من كلام العمر فهو كلام موقوف، يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا أمسيت يعني دخلت في المساء، إذا دخلت في المساء لا تقول غدا في الصباح سأفعل كذا وكذا، غدا صباحا سأفعل كذا، غدا صباحا سأتوب، غدا صباحا سأسدد ديوني، غدا صباحا، لا، بادر إلى الأعمال الصالحة. إذا دخلت في المساء فلا تنتظر الصباح، والعكس، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذا دخل عليك الصباح فلا تقول إذا جاء الليل سأصلي، وجاء الليل سأقرأ قرآن، وإذا جاء الليل سأتوب وسأستغفر، واضح؟ فلا تنتظر، كما قال السلف لا تعجل عمل اليوم إلى الغد، وهذه كلمة مأثورة عن السلف وليست من كلام معاصرين، هي من كلام السلف وتروى عن عمر. فهذا الكلام من عمر، إذا كان ابن عمر يقول لك إذا دخل عليك الصباح لا تنتظر المساء استعجل، طيب فكيف بالإنسان الذي يقول سأنتظر حتى يدخل رمضان وأتوب؟ إذا كان ابن عمر يقول لا تنتظر المساء الذي هو في نفس يومك، ما بينكم من المساء إلا شيء بسيط، فكيف بالإنسان الذي يقول إذا دخل رمضان سأتوب، وإذا ذهبت إلى الحج سأتوب، وإذا تزوجت سأتوب، وإذا جاءني أولاد سأتوب؟ فهذا قد عاش يعني الوهم، هذا يعيش الوهم. ثم قال وخذ من صحتك لمرضك، يعني إذا كنت صحيح البدن فاستغل هذا واجتهد، لأن الآن فرصة أنت في صحة قبل أن يأتيك المرض، لأن إذا جاءك المرض قطع عليك كل شيء، فبدأ أنت في الصحة فبادر بطلب العلم، بادر بالعمل الصالح، بادر بالصدقات، بادر بكل شيء، لأن المرض قاطع. ومن حياتك لموتك، يعني اجتهد في حياتك قبل أن يأتيك الموت، فما دام أنت في الحياة هذه فرصة، فإذا جاء الموت انتهى كل شيء، فالآن عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. واضح هذا؟ واضح؟ رواه البخاري. طيب هذا هو الحديث، هذا الحديث حديث عظيم جدا، وهو كما يقول ابن رجب أصل في قصر في قصر الأمل في الدنيا، هذا الحديث عمدة وأصل في قصر الأمل في الدنيا، وأن الإنسان ينبغي أن يقصر عمله دائما، وأن يرى أن يعني كما قال بعضهم قال اعمل لآخرتك كأنك ستموت اليوم، واعلم واعمل للدنيا كأنك ستعيش أبدا. ولذلك يعني يقولون قيل لأحد السلف أنه طلب منه أن يتقدم ليصلي إماما في صلاة الظهر تقريبا، فقال رفض وقال لا إن شاء الله سأصلي بكم العصر تقريبا، هكذا القصة أرويها بالمعنى يعني. فقال له أحد الحاضرين قال له سبحان الله وأنت تأمل أن تعيش إلى صلاة العصر يعني، ثم قال أعوذ بالله من سوء الأمل من طول الأمل، يعني أن الإنسان يعني يؤجل العمل الصالح، فانظر أنه فقط من صلاة الظهر إلى العصر ومع ذلك عد ذلك يعني غرورا وطولا في الأمل. نعم هذا الحديث فيه فوائد، منها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن وصاياه، وفيه التأثير الحسي على الإنسان، وهو صلى الله عليه وسلم أخذ من منكبيه، وفيه أن المعلم ينبغي أن يستعمل بعض الوسائل الحسية التي تؤثر في المنصوح. فلما أخذ بمنكبيه هذا فيه عناية بالمنصوح. وفيه أيضا فيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بابن عمر، فيدل على أنه له مكانة خاصة عنده. وفيه أن ابن عمر تأثر بهذه الوصية، وكأن وصيته هذه التي أوردها تأثرا بهذا الحديث. ويعني نشهد بالله أن ابن عمر كان إماما في الزهد وفي الورع وفي التقوى وفي يعني بغض الدنيا. نعم نعم. وفيه أن المؤمن ينبغي أن يكون كالغريب أو أن يكون كالمسافر. وفيه المبادرة إلى العمل الصالح ولا ينتظر المساء أو الصباح. وفيه استغلال فرصة الصحة والعافية. وفيه استغلال أيضا فرصة الحياة، فإن الحياة قصيرة جدا أقصر مما يتخيل الإنسان. اغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلته. والله أعلم. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول راوي الحديث، هذا الراوي أول مرة يمر بنا في هذا الكتاب، فهو عبد الله بن عمرو بن العاص، أبوه صحابي وهو صحابي، فهو صحابي بن صحابي قرشي سهمي، أسلم قبل أبيه، وكان اسمه لما أسلم كان اسمه العاصي، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه وجوب تحسين الأسماء والحذر من الأسماء القبيحة. كان كثير العلم مجتهدا في العبادة تلاعا للقرآن، يعني يتلو القرآن كثيرا، وكان أكثر الناس أخذا للحديث والعلم الرسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأ القرآن والكتب المتقدمة، يعني كتب التوراة والإنجيل، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب عنه الأحاديث فكتب، أذن له وكتب، وهذه ميزة من مزاياه. شهد مع أبي فتح الشام، وكانت معه راية أبيه يوم يرموك، وشهد معه أيضا صفين التي بين معاوية وبين علي رضي الله عنهما، وكان على الميمنة. عمي في آخر عمره ومات 63، له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 700 حديث رضي الله عنه. قوله لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، فمعناه أن من لم يلتزم بهذا فإيمانه ناقص، وليس معناه أنه كافر، ومن التزم به فإيمانه كامل. أحدكم يعني عموم المسلمين، حتى يكون هواه، حتى هذه للغاية، يعني إلى غاية أن يكون هواه تبعا يعني تابعا لما جئت به يعني الشريعة. طيب قوله حديث صحيح رويناه، يعني رواه مشايخنا لنا، رواه لنا مشايخنا في كتاب الحجة. الحجة هذا كتاب اسمه الحجة على تارك المحجة للإمام أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، وهو كتاب التوحيد يرد فيه على المبتدعة وأصحاب العقيدات، على أصحاب العقائد الباطلة، طبع مختصره بدار أضواء السلف. لا هذا كلام المعلق على الكتاب وهو محمد بسام. طيب المعنى العام للحديث أن الإيمان، أن الإنسان لا يكون إيمانه كاملا ومكتملا إلا أن يكون هواه، والمقصود بهواه ما تحبه نفسه وتميل ويميل إليه قلبه ويرغب فيه طبعه. نعم يعني أن تكون محبتك تابعة لما جاء به الإسلام، فتحب أوامر الإسلام وتبغض مناهي الإسلام. يعني لا تقول والله يعني تمنيت أن الإسلام لم يحرم الخمر، هنا هواك ليس تبعا لما جاء به الإسلام، لما تمنيت أن الصلاة بدل ما تكون خمس تكون ثلاثة، هنا هواك ليس تبعا لما جاء في الإسلام، واضح؟ إذا المقصود الحديث هو الحث على التسليم التام الكامل للشريعة، وأن يكون قلبك وأن يكون قلبك منشرحا ومطمئنا ومسلما ومستسلما، وأن تحب الشريعة وأن تعظمها، وأن ترى أن الذي تأمر به الشريعة فهو خير وحق، والذي تنهى عنه الشريعة فهو ضرر وفساد، سواء علمت أو لم تعلم. هذا هو الإيمان الكامل، سواء عرفت لماذا الشريعة حرمت ولماذا أباحت، عرفت ولم تعرف هذا لا يضر. فنحن نمتنع عن الخنزير سواء عرفنا الحكمة ولم نعرف الحكمة، هذا هو الإيمان الكامل، واضح؟ هذا يصدقه قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني يحكمون الشريعة لحل الخصومات، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، تكون أنفسهم مسلمة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. نعم، لذلك قال ابن رجب: جميع المعاصي تنشأ من تقديم الهوى. لذلك الإسلام والقرآن يحث كثيرا ويحذر كثيرا من الهوى: فإنما يتبعون أهواءهم، فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ولذلك هذا كثيرا جدا في القرآن. وقال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، والهوى الذي يهواه الإنسان هذا أكثر ما يضل البشرية. هذا الحديث فيه فوائد: وجوب الاستسلام والانقياد لله عز وجل، ولذلك من شروط لا إله إلا الله سبعة: الانقياد والقبول، هذا يدخل فيه، وفيه وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن من كان هواه وميله إلى الشريعة فهذا كامل الإيمان، وإلا فهو ناقص الإيمان، وفيه التحذير من اتباع الهوى، وفيه أن الناس ليسوا على درجة واحدة في الإيمان، بل بعضهم أكمل من بعض، وليسوا كما تقول المرجئة. والله أعلم. الحديث 42، وهو آخر حديث في الأربعين النووية، آخر حديث أورده النووي، عن أنس الحديث 42، عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، إذن هو حديث القدسي: يا ابن آدم، وهذا خطاب لجميع المسلمين، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إنك ما دعوتني يعني ما دمت تسألني مغفرة ذنوبك ومستمر عليها. لذلك ما هذه يسمونها مصدرية ظرفية، أو ما هي يعني فيها الدلالة على الزمن، يعني مدة دوام دعائك، مصدرية ظرفية. نعم. ما دمت مستمرا على طلب المغفرة فالنتيجة غفرت لك. طيب، ذنوبي كثيرة، قال: ولا أبالي، لا أبالي بذنوبك هذه، لا أبالي يعني لا أكترث بذنوبك ولا أستكثرها وإن كثرت، ما دمت إيش تستغفر وتتوب وترجع. طيب، قال: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء قيل معناه سحاب السماء، السحاب، وقيل معناه العنان هو ما انتهى إليه بصرك. أين ينتهي بصرك؟ ما هو حدوده؟ هذا هو العنان، عنان السماء. ثم استغفرتني، يعني لاحظ، لو بلغت ذنوب من الأرض إلى السحاب، كثيرة ولا لا؟ كثيرة جدا، الأرض من الأرض إلى السماء مسافة بعيدة جدا، مع ذلك استغفرت الله وتبت إليه ورجعت إليه، يغفر لك ولا لا؟ قال: غفرت لك. طيب، يا ابن آدم، لو أتيت لي بقراب، ويجوز بقراب، بقراب الأرض خطايا، بملء الأرض، جئت الله عز وجل بملء الأرض من الذنوب والمعاصي بحجم الكرة الأرضية، ثم بشرط، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني عندك التوحيد، عندك ذنوب كثيرة ولكنك موحد، وعندك أعمال صالحة ولكنك جئت بمن ذنوب كثيرة جدا مع التوحيد، الجواب، النتيجة: لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني مدام أنت موحد، صحيح عندك ذنوب، صحيح عندك كبائر، صحيح عندك تقصير كبير ومعاصي كثيرة تملأ الأرض، ولكنك موحد وعندك أعمال صالحة أخرى، واضح هذا؟ فلذلك لا تخلد في النار، حتى لو دخلت النار، لو دخلتها تدخل للتطهير ثم يكون مصيرك في النهاية إلى الجنة، وقد لا تدخلها ابتداء ويغفر الله عز وجل لك، فيكون أمرك تحت مشيئة الخالق، إن شاء غفر لك بفضله، وإن شاء عذبك بعدله، لأنك لم تتم من هذه الذنوب. لا، هذا الحديث تفرد بإخراجه الترمذي، وقد أحسن النووي رحمه الله تعالى حينما ختم كتابه بهذا الحديث، وفيه ما يسمى عند البلاغيين بحسن الختام، وهو أن تختم الكتاب بحديث يناسب الختم، أن تختم الكتاب بمسألة تناسب الختام، فالذي يقرأ هذا الحديث يفهم أن النووي يريد أن يختم الكتاب. لماذا؟ لأنه كأنه يقول يعني هذا الذي أوردته لك من الحديث، وأستغفر الله وأتوب إليه ونسأل الله أن يرحمنا ونتجاوز عنا، هذا الأسلوب يفهم منه الختام، وهذا هذا، لذلك كفرت المجلس، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، هذه كفرت نهاية المجلس. فلذلك أن النووي أرد هذا الحديث ليشعرك بأنه قد ختم الكتاب، واضح هذا. وقد تضمن هذا الحديث ثلاثة أسباب لمغفرة الذنوب: واحد، الدعاء مع الرجاء، تدعو الله مع الرجاء في أن يغفر لك، إنك ما دعوتني ورجوتني. اثنين، الاستغفار. ثلاثة، التوحيد، وهو أعظم سبب لمغفرة الذنوب. إذن ذكر في هذا الحديث ثلاث أسباب لمغفرة الذنوب. لا، هذا الحديث فيه فوائد: سعة فضل الله عز وجل، سعة رحمة الله عز وجل، سعة حلم الله عز وجل وصبره على العباد، وفيه فضل الاستغفار، وفيه فضل الدعاء، وفيه فضل الرجاء، وفيه التحذير من الشرك، وفيه أن تلبس الإنسان بالمعاصي لا يمنعه من الدعاء، خلافا لكثير من الجهال يقول لا أنا ما أستطيع أن أدعو الله، لماذا؟ لأن عندي معاصي. هذا خطأ، الله عز وجل يسمع ويستجيب للكل. وفيه أن أسباب المغفرة المذكورة في هذا الحديث ثلاثة، لكن في نصوص أخرى هناك أسباب أخرى تكفر أيضا الذنوب، لكن هنا ذكر ثلاثة فقط. وفيه الرد على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، وفيه فضل التوحيد، وأن صاحبه لا يخلد في النار، وإن دخل النار لكن لا يخلد. وفيه فائدة عظيمة، وهو أن الإنسان لو حقق التوحيد مضبوط فإنه لن يأتي الله عز وجل بقراب الأرض خطايا، فكونه يأتي بقراب الأرض خطايا دليل على أن توحيده ضعيف وفيه تقصير وخلل، هو موحد لكن إيمانه ضعيف، ولذلك وقع في هذه الذنوب. لو كان حقق التوحيد صحيحا لما أتى بهذه الذنوب الكثيرة. لا. طيب، إذن بهذا نكون نحن بحمد الله عز وجل ومنه وتوفيقه وكرمه قد شرحنا الأحاديث التي أوردها النووي، يعني شرحنا الأربعين النووية. من المعلوم أن الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى زاد ثمانية أحاديث، وقد أشرنا إلى هذا في المقدمة، فلما زاد الثمانية أحاديث صار الكتاب خمسين حديثا. فلذلك نحن سنشرح هذه الثمانية أحاديث حتى يكون الإنسان قد ألم بالكتاب مع زياداته، وسنختصر في هذه الأحاديث لأنها هي من الزوائد وليست من أصل الكتاب. الأصل أن الإنسان يضبط هذه 42، ولكني أنصحه يعني أن يحفظ هذه الأحاديث الزائدة وأن يقرأ عليها شرح ابن رجب، ونحن سنشرحها باختصار إن شاء الله، قد يكون أخصر من شرحنا على أحاديث الأربعين النووية. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: الحديث 43. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، خرجه البخاري ومسلم. طيب، قوله ألحق الفرائض، هذا الحديث هو يتناول علم المواريث، قسمة المواريث، وهو علم من علوم الفقه، وقد أفرده العلماء بالمؤلفات لكثرة تشعبه وكثرة أبوابه، أفردوه بالكتب ففصلوه عن علم الفقه، وإلا هو في الحقيقة جزء من علم الفقه. هذا الحديث لن يستوعبه الإنسان جيدا إلا إذا درس علم الفقه ودرس علم المواريث، فلذلك لا حاجة، وأنا أعرف أن الذي يسمع إلى هذا الشرح هو من المبتدئين، فالمبتدئ لم يطلع على علم الفرائض، يسمى بعلم الفرائض ويسمى بعلم المواريث، وهو العلم الذي يهتم بكيفية تقسيم المال على الورثة بعد وفاة الميت وبعد وفاة صاحب المال. لكن أنا أعطيك زبدة هذا الحديث، زبدته يقول عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها. الفرائض هي المقادير أو الفروض التي حددها الله عز وجل في القرآن الكريم. القرآن الكريم هناك آيات في القرآن الكريم تقريبا ثلاثة تحدد نصيب كل وارث، الزوج له كذا، والزوجة لها كذا، والابن له كذا، والبنت لها كذا، والأم ونحو ذلك. طيب، حددها القرآن، فهناك من يستحق النصف، وهناك من يستحق الربع، وهناك من يستحق الثمن، وهناك من يستحق الثلث، وهناك من يستحق السدس، وهناك من يشتركون في الثلث. واضح، هناك مقادير محددة ارجع إليها في سورة النساء عند قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. طيب، وزعت التركة على المنصوص عليه في القرآن، ومع ذلك بقي مال فائض، ماذا تفعل فيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض، يعني مذكورة في القرآن، بأهلها. خلاص، فإذا بقي مال، فما أبقت الفرائض، يعني بعد أن قسمنا التركة بقي مال، ماذا نفعل فيه؟ قال فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. نعم، يعني أولى رجل بهذا الميت، أولى رجل بهذا الميت فإنه يعطى هذا المال. طيب، وهذا لن يتضح لك إلا بدراسة علم المواريث، لأن هنا تفاصيل كثيرة. خلاصة الأمر أن هذا الحديث إذا انضم مع الآيات فإنه سيشكل لك النصوص الأساسية المركزية لعلم المواريث، لأن علم المواريث كله يدور على نصوص محددة قليلة، وهي ثلاث آيات تقريبا في القرآن مع هذا الحديث. هناك حديث أخرى، لكن هذا الحديث أصل في علم المواريث. قوله لأولى رجل ذكر، ما الفائدة من قوله ذكر بعد قوله رجل؟ لأن كل رجل فهو ذكر، فلماذا قال رجل ذكر؟ قالوا لأنه لو قال رجل فقط سيظن ظان أن هذا المال خاص بالرجال الكبار، لأن الرجل لا يقال إلا للبالغ الكبير. طيب، الصبي لا يقال له رجل، صح؟ فلما قال ذكر دل هذا على أن الضابط هو الذكورة، الضابط هو الذكورة، فمن كان ذكرا يستحق هذا المال سواء كان صغيرا أو كبيرا. إذن هذا الحديث فيه فوائد، الأمر بتقسيم المال على حسب القرآن الكريم، وفيه أن المال إذا زاد فإن الشريعة قد أشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قد بيّن كيف يوزع، وهو أنه يكون لأولى، يعني أقرب رجل بهذا الميت. وفيه أن السنة مبينة للقرآن ومفسرة له، وقد تزيد على القرآن. واضح هذا؟ ولذلك الشريعة تؤخذ من القرآن ومن السنة، ولا يكتفى بأحدهما على الآخر، فهذا الحديث يزيد على القرآن ويكمله. والله أعلم. الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، خرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيضا مثل الحديث السابق هو أصل من أصول باب الرضاعة. طيب، باب الرضاعة هل يعرفه المبتدئ؟ لا، لن تعرفه إلا إذا درست علم الفقه، وهو يأتي متأخرا. أنت ستدرس الفقه على أربع أقسام: عبادات ومعاملات وفقه الأسرة، تمام، ورابعا الحدود. فأنت سيأتيك باب الرضاع، الرضاع سيأتيك في القسم الثالث بالأقسام الفقه، فهو متأخر جدا. ولكن خلاصة هذا الحديث أن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، يعني هذا كما أن أختك مثلا حرام عليك طيب بالنسب، وأمك حرام عليك بالنسب، حرام عليك أي لا يجوز للإنسان يتزوج أخته، هذه من المحرمات في النكاح، فأختك حرام عليك وزوج أختك و و و و و و وأمك وخالتك وعمتك وبنتك، واضح، وجدتك، هؤلاء محرمات عليك. فكما ثبت التحريم في هؤلاء كذلك يثبت التحريم في الرضاع. فلو رضعت مع بنت من أم واحدة صارت هذه البنت إيش؟ أختك بي بالرضاع، فتحرم عليك هي وتحرم عليك أيضا أخواتها، فتصبح أخواتها أخوات لك بإيش؟ بالنسب ولا بالرضاع؟ بالرضاع. ويصبح إخوانها إخوانا لك بالرضاع، وتصبح أمها التي أرضعتك أما لك بالرضاع، ويصبح أبوها أبا لك بالرضاع. واضح هذا؟ هذا معنى قوله الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. واضح هذا؟ كما أن أختك التي أنجبتها أمك تحرم عليك، كذلك هذه البنت التي رضعت أنت معها من أم واحدة تحرم عليك. طبعا هناك تفاصيل كثيرة جدا وشروط، وليس أي رضاعة تحرم، بل لابد من خمس رضاعات، خمس رضاعات، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني خمس رضاعات فأكثر. الشرط الثاني أن تكون مدة أن تكون الرضاع في مدة السنتين الأولى، يعني في مدة الرضاع. أما إذا كان الإنسان كبيرا بمعنى أنه يأكل الطعام، صار الطفل يأكل الطعام مثلا، صار عمره خمس سنوات ست سنوات ثم رضع، هل يؤثر هذا الرضاع؟ لا يؤثر. لابد أن يكون رضع في فترة الرضاع، يعني في أول سنتين. واضح هذا؟ أما الكبير وهو الذي أكل الطعام فهذا إذا رضع لا يؤثر. وقد أجمع العلماء على العمل بهذه الأحاديث في الجملة. الحديث الخامس والأربعون. طيب نقف عند هذا الدرس أو عند هذا الحديث، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وسيكون الدرس القادم بإذن الله عز وجل وبتوفيقه سيكون إن شاء الله الدرس الأخير بإذن الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.